عنه ووضع في رجليه، فذلك فيه صيانة وحفظ للعروس، لأنه إذا كان في بيت الخلاء ورأسه مكشوف قد يتصاعد من الأبخرة ما يصل إلى مسام أو منافذ الرأس. نعم. ويسن لداخل خرائم ونعمه انتعاله وتغذية رأسه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه الشريف. نعم. روى ابن سعد عن حبيب ابن سالم مرسلا، يعني كان هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام ذلك، ويكفي الإفساد إذا غطى رأسه ولبس عليه أنه احتسب الأجر وطلب المثوبة بتمسكه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويسن له تقديم يسرى، أي رجل اليسرى، إذا أراد أن يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى، وإذا أراد أن يخرج من المسجد يقدم رجله اليسرى. هنا أداة، إذا أراد أن يدخل المسجد يقدم الرجل اليمنى، وإذا أراد أن يخرج من المسجد يقدم الرجل اليسرى. إذا أراد أن يلبس الثوب يبدأ بالجانب الأيمن، وإذا أراد أن يخلع الثوب يبدأ بالجانب الأيسر، وإذا أراد أن يدخل بيت الخلاء قدم رجله اليسرى، وإذا خرج من الخلاء قدم رجله اليمنى، وحمد الله عز وجل أن أذهب عنه الأذى وعافاه. لو فكر الإنسان في أمره أيها الأخوة، هو الآن احتاج لدخول بيت الخلاء، لو حفره البول ولم ينزل ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة ألم شديد يعني أمر لا يعلم قدره إلا الله. فإذا سهل الله خروج هذا البول أو خروج الغائط، هذا فيه نعمة عظيمة. فإذا قال الإنسان، يعني الإنسان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فلو احتبس البول، كثير من الناس الآن يدخلون المستشفيات ويبقون أيام، لماذا؟ لأنه يقول عنده احتباس في البول. كثير من الناس يدخلون ويبقون أيام للعلاج، لماذا؟ لأن عنده يعني عنده تفلق في خروج الجبوسة في خروج الغائط. لكن إذا دخل الإنسان بيت الخلاء وخرج البول وخرج الغائط فهو يحمد الله عز وجل. الدنيا كلها لا تساوي شيئا أمامه إذا احتبس هذا البول ولم يخرج. فالإنسان يسمي بالله ويغطي رأسه ويعني تعيله ويقول ما ورد. نعم. أي رجل يسرى دخولا لأنها لما قبل. نعم. وروى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة من بدأ برجله اليمنى قبل يسراها إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر. هذا حديث، إذا دخل الإنسان باليمنى قبل اليسرى يقول ابتلي بالفقر، وهذا حديث قد يحتاج إلى أن نعرف سنده. ولكن الإنسان لا يخلفه أن يبدأ بتقديم اليد اليسرى الرجل اليسرى، وإذا خرج قدم الرجل اليمنى، وإذا دخل سمى، وإذا خرج حمد الله. ويسن اعتماده عليها، أي رجله اليسرى جالسة على رجله اليسرى، وقد أثبت الطب الحديث أنه إذا اعتمد على رجله اليسرى سهل الخروج، سهل خروج ما يمكن أن يخرج. إذا اعتمد على الرجل اليسرى ونصب الرجل اليمنى فإن هذا يكون أسهل لخروج ما يمكن خروجه. نعم. أي حال جلوسي لقضاء الحاجة. لحديث سراقة بن مالك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى، أن نتكئ على الرجل اليسرى وأن نعتمد على الرجل اليمنى، تكون منصوبة، أن نتكئ على الرجل اليسرى وأن ننصب اليمنى. فيقول الأطباء بأن هذا أسهل لخروج ما يمكن خروجه، والله حكيم في كل أمره وفي كل صنعه. نعم. أن نتكئ على اليسرى وأن ننسب اليمنى، رواه الطبراني والبيهقي، ولأنه أسهل لخروج الخارج ويسن له تقديم يمناه خروجا لأنها أحق بالتقديم، يعني إلى الأمام. إذا انتهى وقضى حاجته قدم الرجل اليمنى عند الخروج من بيت الخلاء. نعم. لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة، كخلء أي كما تقدم اليسرى في خلق نعم. في خلء نحو خف ونعل أو ونعل وثوب نعم ونحو قميص وسراويل وعكسه أي عكس ذلك مسجد ومنزل وانتعال فإنه يقدم اليمنى نعم واللبس نحو قميص وخف وسراويل وسراويل فيقدم الأيمن على الأيسر لما روى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلى فليبدأ باليسرى ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.